بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس ابن الحاجب وشرح العضد. وصلنا إلى صفحة 160 في الطبعة الأميرية، ووصلنا إلى المرجحات، مرجحات الاشتراك على المجاز وقول العضد، ومنها أنه أي المشترك مستغن عن مخالفة ظاهر، لأنه ليس ظاهرا في معنيه، والمجاز مخالف للحقيقة وهي الظاهر. الحاصل عندي أن هذه المسألة مسألة إذا دار أو إذا احتمل اللفظ احتمالين، احتمال الاشتراك واحتمال المجاز. وصورنا هذه المسألة بما لو وجدنا لفظا مستعمل في معنى واتفقت أنا وأنت على أنه في هذا المعنى حقيقة، ثم وجدناه بعد ذلك مستعمل في معنى ثاني، لو جعلناه حقيقة في الثاني مع أنه حقيقة في الأول لازمة الاشتراك، ولو جعلناه مجازا في الثاني لازمة المجاز، فعلى أيهما نحمل؟ طبعا إذا وجد معضد لأحد الاحتمالين ووجد دليل على أحد الاحتمالين سرنا إليه، لكن محل الكلام إذا تجرد المقام عن الدليل ولم يبقى عندي إلا احتمال الاشتراك واحتمال المجاز، على ما يحمل؟ قال المصنف: إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالإيه؟ فالمجاز أولى. فالمجاز أولى. طيب لماذا المجاز أولى؟ انظر، قال: المجاز له فوائد والاشتراك له مفاسد. فبدأ فذكر فوائد المجاز، فهذه الفوائد ترجحه على الاشتراك، ثم ذكر مفاسد الاشتراك، وهذه المفاسد تجعل الاشتراك مرجوحا وتجعل المجاز راجحا. استوفى هذه الوجوه، فوائد المجاز ومفاسد الاشتراك، ثم بعد ذلك قال: وكلا الأمرين معارض بمثله. فذكر ماذا؟ فذكر فوائد الاشتراك التي تقابل فوائد المجاز، ثم ذكر مفاسد المجاز التي تقابل مفاسد الاشتراك، ثم بعد هذه المقابلة سيحتاج إلى الترجيح، سيحتاج إلى الترجيح. طب قوله بقى ايه في صفحة 160؟ ومنها انه اي الاشتراك. احنا نحن في اي جزء في هذا؟ احنا دلوقتي نتكلم في خمسة اشياء. انظر: فوائد المجاز، مفاسد الاشتراك، ثم فوائد الاشتراك، ثم مفاسد المجاز، يبقى ثم الترجيح. ثم الترجيح، هذه خمسة. نحن نتكلم في أي جزئية من هذه الخمسة؟ ومنها أن المشترك مستغن عن المستغن، هو بيتكلم في فوائد الاشتراك. يبقى نحن في جزئية رقم كم؟ ثلاثة. يعني نحن الآن نتكلم في فوائد الاشتراك، مزايا الاشتراك. فقال الشيخ: ومن مزايا الاشتراك الذي تجعله أرجح من المجاز، أنه أي المشترك مستغن عن مخالفة ظاهر، لأنه ليس ظاهرا في معنيه، والمجاز مخالف للحقيقة وهي الظاهر. محل الكلام في المشترك، انظر، محل الكلام في المشترك إذا اقترنت به قرينة تحدد أحد المعنيين، والمجاز إذا اقترنت به قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. قال: والله قرينة الاشتراك جعلتني أحمل المشترك على أحد المعنيين، وليس في هذا الحمل مخالفة للظاهر. لماذا؟ لأن اللفظ بالنسبة إلى المعنيين على حد سواء، فأنا صرت إلى أحد المعنيين ولم أخالف ظاهرا، لأن نسبة اللفظ إلى المعنى الثاني كنسبته إلى المعنى الأول. لكن القرينة، قرينة المجاز، جعلتني أنصرف عن المعنى الراجح الذي هو الحقيقة وأحمل الكلام على المعنى المرجوح، فالحمل على المرجوح فيه مخالفة للظاهر. يبقى المشترك مع القرينة أفضل حالا من المجاز مع القرينة. قرينة المشترك حملتني أو جعلتني أحمل اللفظ على أحد معنيه بدون مخالفة للظاهر، وقرينة المجاز جعلتني أحمل اللفظ على أحد معنيي اللفظ مع مخالفة للمعنى الظاهر الذي هو الحقيقة. يبقى إذا أيهما أرجح من هذه الوجه، من هذا الوجه؟ المشترك. المشترك لا يلزم عليه مخالفة الظاهر. حمل المشترك بالقرينة على أحد المعنيين لا يلزم منه مخالفة الظاهر، وحمل اللفظ على المعنى المجازي لأجل القرينة فيه مخالفة للظاهر. طيب هنقرأ العبارة. ومنها أنه أي المشترك مستغن عن مخالفة ظاهر إذا وجدت القرينة الذي تجعلني أحمل اللفظ على أحد المعنيين، لأنه أي المشترك ليس ظاهرا في المعنيين، بل نسبة المعنيين إلى اللفظ على حد سواء، والمجاز مخالف للحقيقة وهي الظاهر. ومنها أنه مستغن عن الغلط عند عدم القرينة، والمجاز محوج إلى الغلط عند عدم القرينة. أنا قارنت بين المشترك والمجاز في حال وجود القرينة، قرينة المشترك وقرينة المجاز. طب قارن بين المشترك والمجاز في حال خلو المقام عن القرينتين، قرينة المشترك وقرينة المجاز. يا مولانا، إذا خاطبتك أنا بالمشترك دون قرينة، إذا خاطبتك أنا بالمشترك دون قرينة، ماذا تصنع؟ تتوقف ولا تستطيع أن تحمل اللفظ على أحد المعنيين، وتقول هذا اللفظ مجمل لا أعمل به حتى يأتي البيان. يبقى لن تقع في الخطأ، لن تقع في الخطأ. يبقى المشترك عند التجرد عن القرينة، تمام، لا تقع معه في الإيه؟ في الخطأ، لأنك تتوقف ولا تحمل اللفظ على أحد المعنيين. بخلاف المجاز، إذا جرد عن ال انظر، أنا تكلمت بلفظين له معنى حقيقي وله معنى مجازي، وأردت المجازي ولم أنصب عليه قرينة، ماذا تصنع أنت؟ تحمل على الحقيقة، تحمل على الحقيقة وهي غير مرادة. فعند التجرد عن القرينة تقع في الخطأ في باب المجاز، ولا تقع في الخطأ في باب الاشتراك. عند التجرد عن القرينة تقع خطأ في باب المجاز، لأنك تحمل اللفظ على الحقيقة وهي غير مرادة، وعند القرينة في باب المجاز تتوقف فلا تحمل اللفظ على أحد المعنيين فلا تقع في الخطأ. أظن المعنى كده واضح. قال: والمجاز، ومنها أن المشترك مستغن عن الغلط، لا يوقعك في الغلط عند عدم القرينة، تمام، لأنك لن تحمل اللفظ على معنى من المعنيين بل تتوقف. والمجاز محوج إلى الغلط عند عدم القرينة. إذا كان المجاز هو المقصود ولم ينصب المتكلم عليه قرينة، فإن المستمع يحمل الكلام على الحقيقة وهي غير مرادة فيقع في الخطأ، وهو حمله على غير مراده، تمام. ثم نقول بعد المعارضة، الحاصل عندي أن الجزئيات الأربعة انتهت: فوائد المجاز ومفاسد الاشتراك، ثم فوائد الاشتراك ومفاسد المجاز، تمام. طيب وجهان قابلهما وجهان. فيقول الشيخ: ثم نقول بعد المعارضة، معارضة وجهي الاشتراك لوجهي المجاز، ثم نقول بعد المعارضة والترجيح معنا. والترجيح معنا، والترجيح معنا أي مع القائلين بتقديم المجاز على الاشتراك، لأن ما ذكرتموه من فوائد المجاز إنما يصلح مرجحا. ثم نقول بعد المعارضة والترجيح معنا، هنقرأ نشوف ثم نتبين، لأن ما ذكرت من فوائد المجاز إنما يصلح مرجحا لو لم يوجد في الاشتراك وقد وجد، فإن ما ذكرت من كونه أبلغ من الأمور فهي مما اشترك فيه المجاز والمشترك، بيانه أن المشترك أيضا قد يكون أبلغ. طيب كده كده تبين أننا انتهينا من ثلاثة فقط، وهو الآن سيبدأ في فوائد الإيه؟ في فوائد الاشتراك، ثم يبدأ في فوائد الإيه؟ الاشتراك. فوائد الاشتراك وذكر اتراد الاشتقاق صحة المجاز فيما خلو الاشتراك عن الفعل الذي ذكرناه الثانية، خلو الاشتراك. أحسنت. يبقى هذه الفوائد التي ذكرتموها للمجاز موجود مثلها في الإيه؟ موجود مثلها في الاشتراك، وفي الاشتراك فوائد أخرى ليست موجودة في المجاز، فيترجح الاشتراك على المجاز أو المشترك على المجاز. واضح؟ يبقى انظر يا مولانا، نحن نرسم خريطة الكلام. ما سبق ذكره فوائد ما ذكرتموه من فوائد المجاز، بينت لك أن تلك الفوائد بعينها متحققة في المشترك، ثم بعد ذلك وجدنا فوائد للاشتراك ليست موجودة في المجاز، فهذا يستدعي إيه؟ يستدعي أو يستلزم ترجيح الاشتراك على المجاز. قال الشيخ: ثم نقول بعد المعارضة الفوائد التي ذكرتموها في المجاز مثلها متحقق في الاشتراك، الترجيح معنا لأن ما ذكرت من فوائد المجاز إنما يصلح مرجحا لو لم يوجد في الاشتراك، لو لم توجد هذه الفوائد بعينها في الاشتراك، إلا أنها قد وجدت وقد وجد، يبقى إلى الآن يتساوى الاشتراك مع المجاز، فإنما ذكرت من كونه أبلغ إلى آخره من الأمور فهي مما اشترك فيه المجاز والمشترك. تمام؟ بيان ماذا؟ بيان أن ما ذكرتموه من فوائد المجاز يتحقق مثله في الاشتراك، منها أنت قلت المجاز قد يكون أبلغ، والمشترك قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال. مش أنت قلت من فوائد المجاز أن المجاز قد يكون أبلغ، وقولك اشتعل الرأس شيبا، أنا أذكر بما مضى، اشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولك شفته، المجاز قد يكون أبلغ، والمشترك أيضا قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإيه؟ الإجمال. إذا اقتضى المقام الإجمال لو كنت لك قرأت هند فطلقتها، قرأت هند فطلقتها، قد يكون من مقصودي أنا أن أعلمك أنه في حال طهرها أو في حال حيضها في أحد الحالين أنا طلقتها، ولكن لا أريد أن أخبرك بخصوص تلك الحال، أنا أريد أن أخبرك أن في إحدى الحالتين من غير تعيين طلقتها، ولا أريد أن أخبرك بخصوص تلك الحال، فأتوصل إلى ذلك بقولي قرأت هند فطلقته. واضح؟ أو أقرأت هند فطلقته. قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال. وممكن نأتي له بأمثلة برضك ذكرات الحاشية في طريق الهجرة. هذا سنستعمله كثيرا في طريق الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر يسأل عن النبي من هذا، فلو عبر باللفظ الحقيقي فهم الذي يدل على المعنى على معنى واحد فقال هو رسول الله، الكشف أمر الرسول ماشي، وهو لا يريد أن إيه أن يكشف أمره، فقال هاد يهديني السبيل. تمام، لفظ السبيل يقع على ماذا؟ على الطريق الموصل من بلد إلى بلد، وعلى الطريق الموصل إلى الله. فيبقى لفظ السبيل هنا لو قال هاد يهديني إلى الله لانكشف إيه أمر النبي. طب هو الآن الإجمال هو المقصود، الإجمال هو المقصود، فالمشترك مكنني من غرضي، وهذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، فكان إيه فكان أبلغ من أن نعبر بالمشترك المشترك والمنفرد، وأقصد بالمنفرد اللفظ الذي يدل على حقيقة على معنى واحد. فلو قال هادي يهديني إلى الله، هادي يهديني إلى الدين الحق، هادي يهديني إلى الإسلام، انكشف أمره، لكن هو قال هادي يهديني السبيل. طيب المقام قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز كالعين والجاسوس. أنا أقول لك إيه، عندي عين. على رأي من يجيز حمل المشترك على المعنيين تأتي هذه الفائدة. أنا أريد أن أخبر أن عندي عين هي ذهب وفضة، وعندي عين هي جاسوس، فأخسر بدل من أن أقول عندي جاسوس وذهب وفضة أقول إيه عندي عين، ويقع الكلام على الجاسوس وعلى الذهب والفضة. وأنت قلت أيضا المجاز قد يكون أخسر، والمشترك قد يكون إيه أخسر وأوجز. قال طيب، وقلت أنت أوفق للطبع، المجاز قد يكون أوفق للطبع. أنت تسمي المقبرة مجازا فتقول إيه الروضة، ألطف في اللفظ. تمام، والخنفقيق اللفظ الحقيقي تعدل عنه للإيه للحادثة. وأوفق للطبع، أني والمجاز أيضا كما يكون أوفق للطبع أو أوفق للمقام، فكذلك المشترك يكون أوفق للطبع أو أوفق للمقام. طب خلينا وكذا ماشي، وكذا التوصل به إلى أنواع البديع. وأوفق للطبع، وأوفق للطبع. طيب خلينا أجيب أمثلة. لفظ العين لفظ مشترك صح، والمنفرد هو لفظ الينبوع. لفظ الايه الينبوع، الينبوع يدل على ايه على عين الماء خاص. طب ولفظ العين يدل على عين الماء وعلى غيرها، فالتعبير بلفظ العين قد يكون اوفق للطبع واعذب من التعبير بلفظ الايه الينبوع. عينا يشرب بها عباد الله يبقى وأوفق للطبع لعذوبة في لفظ المشترك ليست موجودة في الإيه في المنفرد. أو أوفق للمقام، أوفق للمقام يمكن أن نمثل لها بإيه إذا اقتضى المقام الإجمال، فيكون الاتيان بالمشترك أوفق للإيه للمقام. ويمكن أن نمثل لها أيضا بالمثال السابق في طريق الهجرة، ونوصلها بمثال آخر لما سئل أبو بكر رضي الله عنه وهو في طريق هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم من أين، فقال إيه من ماء، ولفظ ماء مشترك بين أن اسم قبيلة تمام والماء اللي هو ماء المهين، تمام. فقيل له من أين؟ فقال من إيه؟ أنت من أين؟ قال أنا من ماء. فتوهم السامع تمام، وده بردك يريد. يبقى أوفق للطبع أو للمقام؟ المقام الثاني، المثال الثاني. وهستعمل هذا المثال أكثر من مرة تمام. أوفق للطبع أو للمقام، كما لو استدعى المقام الإجمال، وكذا التوصل به إلى أنواع البديع، إذ قد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه والإيهام. التوجيه والإيهام أنواع من البديع. التوجيه، ما المقصود بالتوجيه؟ إيراد الكلام على وجه يحتمل المعنيين على استواء. تمام، انا اريد ان ايه، ان اتي بكلام يحتمل المعنيين على حد سواء، المشترك يحقق لهذا الهدف. اقول استر عينك، استر عينك، اي الباصره والجاسوس. تمام، ولفظ العين يطلق عليهما على حد، على حد سواء. يبقى التوجيه هو إيراد الكلام محتملا للمعنيين، محتملا للمعنيين. وهذا يقصده العلماء يعني، أو يقصده الشعراء، أو يقصده الناس في كلامه. في شعر بشار الدبرد يقول إيه، بعيني خاطة، لا أذكر اسم الرجل، نسميه زيدا يعني إلى أن أذكر اسمه، أو بعينيه خاف عمرو قباء، ليت عينيه سواء، ليت عينيه سواء. ثم قال كلمة قلتها لا يدرى أمدح هي أم هجاء. هذا الرجل كان أعور، له عين سليمة وعين مصابة، فهو بيقول إيه، هذا الرجل خاف لي ثوبا ماشي، ليت عينيه سواء، يعني ليس عينيه سواء، السليمة تعمى كالأخرى، ولا العين الفاسدة تصح كالأخرى. فقال ليت عينيه سواء، فهل هو دعا له أم دعا عليه؟ الكلام يحتمل الإيه؟ يحتمل الوجهين. طيب التوجيه إرادة الكلام محتملا للمعنيين. طيب والإيهام؟ لا، الإيهام هو أن إيه؟ أن أريد الكلام محتملا للمعنيين إلا أن أحدهما قريب غير مراد، والبعيد هو المراد. أنا أريد أن أوقعك في فهم القريب الذي هو غير يعني، خلينا نسير مع بعبرته اللي هو يقول يسميه الإيهام. أنا أجعلك تحمل الكلام على المعنى القريب، وأنا أريد المعنى البعيد. وممكن نمثل له بكلام أبي بكر رضي الله عنه، قال له من أين أنت؟ قال له من ماء. فالمتبادر إلى هذا اللفظ قبيلة ماء تمام، والبعيد المراد هو أنه من ماء مهين. اتضح؟ يبقى عند التوجيه والإيهام. طيب، وتكثيرا لمعنى بحمله على الأمرين، على الأمرين، تكثير المعنى بحمله على الأمرين. إن قرأت هند فطلقها فنحملها على المعنيين، لو كانت حائضا فطهرت طلقت، أو كانت طاهرا فحاضة طلقت. أحمل اللفظ على المعنيين. إلى هنا انتهى الكلام. الشيخ العبد سيعالج قضية في كلام المصنف رحمه الله، يقول ومن في قوله من أنه أبلغ ابتدائية لا بيانية. نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى المتن. نعم، قوله إيه؟ وعورد بترجيح الاشتراك باضطراره فلا يضطرب وباشتقاق فيتسع وبصحة المجاز بهما فتكسر الفائدة وباستغنائه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة الظاهر وعن الغلق عند عدم القرينة وما ذكر وما ذكر من أنه أبلغ فمشترك فيهما وما ذكر من أنه أي المجاز أبلغ فمشترك فيهما في المجاز وإيه في المجاز والمشترك طيب وما ذكر من المتبادر في هذا التعبير ما تأتيهم من آية ما يأتيهم من رسول المتبادر في مثل هذا التعبير أن تكون من بيانية ما ننسخ من آية المتبادر في هذا التعبير أن تكون من بيانية طيب من البيانية تجعل ما محصورة فيما بعدها ما تأتيهم ما هذه ما معناها أي آية تمام حتى قال إن من البيانية تفسر بكلمة الذي هو ما يأتيهم من رسول ما يأتيهم ما معنى ما أي الذي هو رسول يبقى الحاصل عندي لو جعلنا من بيانية فإن ما منحصرة فيما بعدها قال طيب وما ذكر من أنه أبلغ لو جعلناها بيانية يبقى أنت تتكلم على فائدة واحدة تتكلم على فائدة واحدة المجاز أبلغ والمشترك قد يكون أبلغ يبقى هذه الفائدة فائدة مشتركة بين المجاز والمجاز والمشترك لكن ليس مقصود المصنف رحمه الله إفادة أن المشترك والمجاز يشتركان في فائدة واحدة ده مراده أنهما يشتركان في عدة فوائد أنه إيه؟ أنه أبلغ وأوجز وأليق بالمقام اللي هو ذكرها تمام؟ أوفق للطبع أو أوفق للمقام أو التوصل إلى أنواع البديع إلى أنواع من البديع هذه خمسة فوائد يبقى هو يقول لك إيه لو جعلنا من بيانية فكلام الشارح حينئذ كلام المصنف حينئذ حاصله أن المجاز والمشترك يشتركان في فائدة واحدة وليس ولو كان كلامه هكذا لكان كلامه قاصرا المقصود أن إيه أن جميع فوائد المجاز متحققة في المشترك هذه الفوائد الخمسة التي ذكرتها للمجاز مشتركة ومتحققة في المشترك تمام؟ فلو جعلنا من بيانية لكان تعبير المصنف قاصرا عن مراده ولكي يكون تعبير المصنف مساويا لمراده قال لك اجعل من إيه؟ ابتدائية يبقى معناها هكذا وما ذكر من فوائد المجاز من أول قوله إنه قد يكون أبلغ إلى آخر الفوائد يبقى كده الفوائد الخمسة فمشترك بين المجاز والإيه والاشتراك يبقى كده هنفهم لو هنقرأ المتن يبقى وما ذكر من أنه أبلغ تقدير الكلام أي إلى آخره ما ذكر من أول قوله أن ما ذكر من أول قوله إنه أبلغ إلى آخر الفوائد التي ذكرت للمجاز فمشترك قال ويؤيد هذا التصرف تصرف العضد في كلام المصنف يؤيده ان في بعض النسخ من الحاجب وما ذكر من انه ابلغ الى اخره ما ذكر الى اخر الى اخره فمشترك بينه تحت ماشي يبقى الحصل عندي ان من هنا ايه يبقى ما ذكر من اول قوله انه ابلغ الى اخر ما ذكر من فوائد المجاز فايه فمشترك أي متحقق في المجاز ومتحقق في المشترك فمشترك بينهما اتضح؟ قال ومن في قوله وما ذكر من أنه أبلغ من أنه أبلغ في قوله من أنه أبلغ ابتدائية لا بيانية وإلا لو كانت بيانية لم يتناول لفظ المصنف غير كونه أبلغ ويبقى المجاز والمشترك مشتركان في فائدة واحدة تمام والغرض أنهما مشتركان في جميع الفوائد، فيقصر عن المقصود، يقصر كلام المصنف عن المقصود، يقصر كلام المصنف لأن معناه حينئذ أن المجاز والمشترك يشتركان في فائدة، هي أن يكون قد يكون أحدهما، قد يكون المجاز أبلغ، قد يكون المشترك أبلغ، يشتركان في هذه الفائدة. تمام. عن المقصود الذي هو أنهما يشتركان في كل الفوائد، كل الفوائد التي ذكرتموها للمجاز موجودة ومتحققة في المشترك. ذكرتم للمجاز أربع فوائد، خمس فوائد متحققة في الإيه؟ في المشترك. يبقى وما ذكر من قوله أبلغ إلى آخره فمشترك. ودليل هذا التصرف في كلام المصنف قوله أي المصنف فمشترك فيها، فمشترك إيه؟ فيها أي في الفوائد الخمسة. وما ذكر من الفوائد أنه قد يكون أبلغ، قد يكون أوفق، قد يكون أوجز، قد يكون قد يتوصل به إلى أنواع البيان، قد يكون فمشترك أي متحقق فيهما. مع ذلك ما ذكر من الفوائد انظر قوله فمشترك فيها، كيف تفهم هذه العبارة؟ أي فالمجاز والمشترك مشترك فيها أي في تلك الفوائد. إيه؟ في المتن ما هي في نسخ كده، نسخ ونسخ، بس النسخة اللي بيشرح لها العضد فمشترك فيها. يبقى فالمجاز، انظر يا مولانا، وما ذكر، انظر يا مولانا، وما ذكر من الفوائد فالمجاز والمشترك مشترك أو مشترك فيها، فيها في هذه الفوائد. يبقى قوله فيها ضمير عائد إلى الفوائد، فالمجاز والمشترك مشترك فيها أي في تلك الفوائد. طب ولو كانت من بيانية فالفائدة تكون واحدة، فكان يقول إيه؟ فمشترك فيه. الكلمة فمشترك فيها موجودة في نسخ أخرى صح؟ إيه؟ فيها. فمشترك فيها موجودة في نسخ أخرى صح؟ لو قلت فمشترك فيهما انا دلوقتي ايه، خلينا على نسخ المصنف. فمشترك فيها، فمشترك اي فالمشترك والمجاز مشترك في تلك الفوائد. ولو كانت المجاز والمشترك يشتركان في فائدة واحدة لقال لا ايه، لقال لا، ولولاه لوجب ان يكون المصنف فالمشترك والمجاز مشترك فيه، في كونه أبلغ، في كونه أبلغ كده واضح؟ طيب لو فرضنا إن في نسخة فمشترك فيهما، هتجعل فيهما للإيه؟ هتجعل فيهما ضمير عائد للمجاز والمشترك. طيب ويبقى المبتدأ إيه؟ المبتدأ تقول هذه الفوائد مشتركة فيهما أي في المجاز على نسخة المصنف، يعني نقدر فيه إلى آخره صح؟ وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخره مشترك فيهما، فهو فالمجاز، فالمجاز والمشترك مشترك، أقدر بعد الفاء مبتدأ، فالمشترك والمجاز مشترك فيها أي في تلك الفوائد. فولولا ذلك لقال، لو كانت الفائدة واحدة لقال لا فالمجاز والمشترك مشترك فيه. تمام. لو في نسخة فيهما أعيد ترتيب الجملة. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الحق هو أن الأغلب لا يقابله شيء مما ذكر. هو يريد أن يقول للمجاز فائدة، للمجاز فائدة، جميع الفوائد التي ذكرتموها للاشتراك لا تنهض لمقاومة هذه الفائدة، وبهذه الفائدة ترجح المجاز على المشترك. نعم سلمنا لكم ما ذكرتم، وللمجاز فوائد، وهذه الفوائد كلها فوائد معتبرة، لكن شيئا من هذه الفوائد لا يقوم وينهض لمقابلة الإيه؟ لمقابلة هذه الفائدة التي للمجاز. ما هي تلك الفائدة التي للمجاز التي لا يقابلها فائدة المشترك؟ وكل فوائد المشترك لا تنهض لمقاومتها. كونه أغلب على اللغة، كونه أغلب في اللغة، كونه أغلب في اللغة. انظر يا مولانا، هذه الفائدة كنا ذكرناها، حاصلها كالآتي: إذا حاولت أن تحصل الألفاظ المجازية على قدر وسعك يعني، والألفاظ المشتركة على قدر وسعك، ستجد أيهما أكثر؟ المجازية أكثر، تمام؟ يبقى المشترك بالنسبة إلى المجاز قليل، والمشترك والمجاز بالنسبة إلى المشترك كثير. طب وإذا ترددنا في فرد فإلحاقه بالكثير الغالب أولى من إلحاقه بالقليل النافر، كده واضح؟ طيب الحاصل عندي أن الشارح للمحقق سيقول إيه؟ الأغلبية بين المجاز والمشترك، صح؟ صحيح. وعندي لفظ يحتمل الاحتمالين، على يحتمل الاحتمالين، فبأيهما تلحقه؟ الحقه بالكثير الغالب أولى من الحقه بالقليل النافر. طيب أنا ممكن أوضح شيء، بيقول جميع الفوائد التي ذكرتموها للمشترك، تمام، هي مظنة لأن يكون المشترك كثيرا في اللغة، غالبا في اللغة، تمام. يعني هذه الفوائد التي ذكرتها يدموها للمشترك هي مظنة، لماذا؟ مظنة لوقوعه كثيرا في اللغة. الفائدة الأولى آتي بالمشترك، والفائدة الثانية آتي بالمشترك، والفائدة الثالثة آتي بالمشترك، والرابعة آتي بالمشترك، فيكثر وجود المشترك في اللغة. يبقى كل ما ذكرتموه هو مظنة لإيه؟ مظنة لتكثير وقوع المشترك. لكن المتحقق هو أن المجاز أغلب، يبقى لا معنى للمظنة مع تحقق انتفاء المئنة. هذه الفوائد إنما تعتبر، تمام، لأنها مظنة لتكثير المشترك، بحيث أنه يكون أغلب من المجاز، لكن الحاصل أنه ليس أغلب من المجاز، فلا معنى لاعتبار المظنة عند تحقق انتفاء المئنة. المئنة اللي هي النتيجة، النتيجة الثابتة. أنا عندي إيه؟ عندي أشياء، تمام، يظن بسببها أن المجاز أن المشترك أغلب من المجاز، لكن في حقيقة الأمر الواقع خلاف ذلك. يبقى هل تعتبر المظنة مع أن المئنة اللي هي النتيجة منتفية؟ يبقى لا معنى لاعتبار المظنة عند تحقق انتفاء المئنة. هذا ممكن أمثله بالمثال الذي ضربته كثيرا. مش وجود السيارة مظنة على وجودك داخل الدار، تمام؟ طب وهل يمكن لك أن تعتبر هذه المظنة إذا رأيت بعينك زيدا في المسجد؟ يبقى لا معنى لاعتبار المظنة عند تحقق انتفاء المئنة. نعم، الفوائد التي ذكرتها فوائد معتبرة لو جعلت الاشتراك أغلب على اللغة من المجاز، لكن الأمر بخلاف ذلك. يبقى لا معنى لاعتبار المظنة عند تحقق انتفاء المئنة. ثم ذكر المصنف أن الحق هو أن الأغلب، كون المجاز أغلب من المشترك، لا يقابله شيء مما ذكر من وجوه ترجيح الاشتراك، لأن ذلك كله إنما يعتبر لأنه مظنة الغلبة. مظنة الإيه؟ الغلبة. مش المجاز له فائدة أولى؟ معذرة، المشترك له فائدة أولى، لأجل هذه الفائدة يؤتى بالمشترك. طب وله فائدة ثانية، لأجل هذه الفائدة يؤتى بالمشترك، والثالثة يؤتى بهذا المشترك، فيكثر المشترك في اللغة فيكون أكثر من الإيه؟ من المجاز. إنما يعتبر لأنه مظنة الغلبة، لكن الحاصل أن المجاز ليس، أن المشترك ليس أغلب، ولا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء المئنة. المئنة اللي هي النتيجة التي إيه؟ ثبتت. وتحقق المائنة لا يضره عدم المظنة. تمام كده. وجود زيد في المسجد ورؤية ذلك بعيني، هل يقدح فيه وجود السيارة أمام بيتي؟ يبقى إذا وجدت، نعم، هذه الأشياء مظنة غلبة الاشتراك، مظنة غلبة الاشتراك على المجاز، لكن الحاصل والمتحقق أنه ليس أغلب كده، واضح؟ يبقى حصول المئنة لا يضره عدم تحقق المئنة، معذرة، تحقق المئنة لا يضره فوات أو عدم المظنة. طيب، ووجود المظنة لا يعتبر مع تحقق انتفاء المئنة. فالراجح إذن هو المجاز. والحصل عندي ما ذكرته أنت من فوائد الاشتراك فمسلم، لكن هل جعلت الاشتراك أغلب من المجاز في اللغة؟ فالجواب لا. طب ما هي النتيجة التي انتهينا إليها؟ أن المجاز في اللغة أغلب من المشترك. طب فإذا ترددنا في لفظ بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون مجازا، نحمله على ماذا؟ على القليل النادر أم على الكثير الغالب؟ أني نحمله على الكثير الغالب، من هنا ترجح المجاز على الاشتراك وانتهت القضية. فالراجح إذن هو المجاز كما اختاره أولا، كما اختاره المصنف أولا. اتضحت العبارة؟ قال، وهذه مسألة جميلة جدا، الشرعية واقعة خلاف القاضي، وأثبت المعتزلة الدينية أيضا لنا القطع بالاشتراك، أن الصلاة للركعات والزكاة والصوم والحج كذلك، والزكاة والصوم والحج كذلك، وهي في اللغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقا والقصد مطلقا، فماشي للدعاء والنماء والإمساك مطلقا والقصد مطلقا، قولهم باقية، والزيادات شروط أخر رد بأنه في الصلاة وهو غير داع ولا متبع، وقولهم مجاز إن أريد استعمال الشارع لها فهو المدعى، وإن أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر، لأنهم لم يعرفوها ولأنها تفهم بغير قرينة. القاضي أي دليل القاضي، قول القاضي ودليله، لو كانت كذلك لفهمها المكلف، ولو فهمها لنقل، لأن المكلفون مثلهم، والآحاد لا تفيد ولا تواتر. والجواب أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن كالأطفال. كلام كثير جدا. قالوا لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها. وأما الثانية فلأنه يلزم أن يكون القرآن عربيا، ألا يكون القرآن عربيا. وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازا، وأنزلناه ضمير السورة، ويصح أطلاق اسم القرآن عليها كالماء والعسل، بخلاف نحو الماء والرغيف. ولو سلم نحو الايه، الماء والرغيف، ولا الماء الماء والرغيف، هذا في كلام الشيخ الشرح انها الماء. ولو سلم فيصح اطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي كالشعر فيه فارسيه وعربيه. المعتزلة الإيمان والتصديق وفي الشرع العبادات، لأنها الدين، والدين الإسلام، والإسلام الإيمان بدليل، ومن يتبع غير الإسلام دينا، فثبت أن الإيمان العبادات. طيب، كم وقت أخذناها؟ خمسة وأربعة. طيب، فثبت أن الإيمان العبادات، وقال فأخرج من كان فيها من المؤمنين إلى آخره، وعول قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالوا لو لم يكن لكان قاطع الطريق مؤمن وليس بمؤمن لأنه مخزي بدليل من تدخل النار فقد أخزيته والمؤمن لا يخزى بدليل قومه يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه وأجيب بأنه للصحابة أو مستأنف. طبعا إحنا علقنا على كلام الشارح أو كلام المصنف يدخل بين النقاط جدا فنفرغ مجهودنا لكلام الشارح. أقول الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا وهي ما لا وهي الحقيقة الشرعية ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما. ماشي. وهي نعم وهي الحقيقة الدينية ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما. طيب كلام المصنف انظر كلام المصنف مع كلام الشارح يعطي معنى ولو نظرنا أيضا في الحاشية سنجد لكلام المصنف وكلام الشارح معنى آخر فأنا أحتاج إلى ذكر الإيه إلى ذكر المعنيين إلى ذكر الإيه المعنيين. لو ارجع كده إلى كلام الشارح وكلام المصنف معا كلام الشارح الحقيقة الشرعية واقعة خلاف للقاضي أبي بكر وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا. يبقى أنا عندي كم مذهب؟ ثلاثة الواقعة خلاف للقاضي والمذهبين وهو المذهب أول زياد مذهب ثاني للمعتزلة فإذا زادوا عليه شيء على وزادوا يبقى نسبته مذهب ثالث. يبقى أنا عندي كده مذهب يقول إيه الحقيقة الشرعية والدينية واقعة ومذهب يقول الدينية واقعة الشرعية والدينية واقعة مذهب المعتزلة المذهب الأول الشرعية والدينية معا ماشي عشان كلمة أيضا صح وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا تمام. يبقى مذهب يقول إثبات الشرعية والدينية تمام ومذهب يثبت الشرعية للدينية ومذهب ينفيهما صح كده هذا ظاهر المتن وأثبت المعتزلة الدينية إيه أيضا. يبقى المذهب الأول لم يثبت الدينية. يبقى الحاصل عندي كالآتي الحاصل عندي هذا ما يفهمه ظاهر المتن أن المذهب الأول يثبت الشرعية ونخصها بالفرعية. يبقى الحقائق الشرعية الفرعية ثابتة دون الدينية تمام وأثبت المعتزلة الدينية أيضا هذا ظاهر المتن والقاضي أبو بكر نفى الحقائق الشرعية. لكن على كل الذي في الحاشية ونشرح عليه يعني هذا يعطيه ظاهر المتن لكن الذي نشرح عليه الآن هو ما أفاده السعد في الحاشية كالآتي. ما المقصود بالحقيقة الشرعية؟ قال الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في ما وضع له في عرف الشرع أو وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. لفظ استعمله الشارع في معنى غير المعنى اللغوي الحقيقة الشرعية لفظ استعمله الشارع في معنى غير معناه اللغوي إما لعلاقة بين المعنى الذي استعمل الشارع اللفظ فيه وبين المعنى اللغوي فيكون من قبيل المنقول أو يكون لا لعلاقة فيكون لفظا مبتدأ لفظا إيه؟ مبتدأ شاء إذن ينقسم عندنا منقول ومبتدأ منقول ومبتدأ. يبقى الحقائق الشرعية تنقسم عندي إلى إيه؟ إلى منقول ومبتدأت الوضع. المنقول هو لفظ وضع لمعنى لغوي نقله الشارع إلى معنى شرعي، وبين المعنيين علاقة ومناسبة. السؤال الآن، هذا اللفظ الذي استعمله الشارع في المعنى الذي أراده الشارع، أهل اللغة يعرفون لفظه؟ نعم يعرفون لفظه. لا، أنا بتكلم عن قسم المنقول. أنا في عندي قسم المنقول وقسم المبتدأ. قسم المنقول، العرب تعرف لفظه؟ نعم تعرف لفظه، لأنه سبق لها سبق أن وضع هذا اللفظ لمعنى لغوي واستعمل فيه. طيب، ثم استعمله الشارع في معنى آخر، وبين المعنيين علاقة ومناسبة. علاقة ومناسبة، يبقى هذا اللفظ أو اللفظ باعتبار المعنى الذي أراده الشارع، العرب تعرف إيه؟ تعرف لفظه. وبالتأمل في العلاقة قد تهتدي إلى شيء من معناه. التأمل في العلاقة قد تهتدي إلى شيء من إيه؟ من معناه. قال طيب، المبتدأ الشرع وضع لفظا بإزاء معنى، ليس بين هذا المعنى وبين معنى لغوي سابق علاقة. ده وضع مستأنف. وضع إيه؟ مستأنف. لفظ لمعنى جديد ليس بينه وبين معنى سابق علاقة، يبقى هذا اللفظ باعتبار هذا المعنى العرب لا تعرفه. حتى لو عرفت اللفظ لكن لا تعرف معناه، لأنه ليس بينه وبين معنى لغوي سابق علاقة. ده وضع مستأنف. وضع إيه؟ مستأنف. طيب، يبقى الحاصل عندي الآن أن الحقيقة الشرعية، لما قال إيه؟ الحقيقة الشرعية واقعة، شملت عندي إيه؟ ما كان منقولا وما كان مبتدأ. ما كان منقولا وما كان مبتدأ. يبقى المذهب الأول مذهب كبير، تمام؟ يقع تحته ما يسمى بالحقائق الشرعية الفرعية، ويقع تحته ما يسمى بالحقائق الشرعية الدينية، زي الصلاة والزكاة هذه نجعلها في الفرعية، والإيمان والكفر هذه نجعلها في الدينية. الدينية اللي هي أصول الدين. يبقى الآن أنا أحاول أفهم المذهب الأول، الحقائق الشرعية واقعة. ما معنى الحقيقة الشرعية على تفسير السعد؟ أن الحقيقة الشرعية هي أن يستعمل الشارع لفظا في معنى غير المعنى الذي وضع له في اللغة واستعمل فيه في اللغة، إما لعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فتكون منقولة، أو لا لعلاقة ولا لمناسبة فيكون وضعا مبتدأ. فانقسمت الحقائق الشرعية عندي على تفسير السعد إلى قسمين، منقولة وإيه؟ ومبتدأ. خلافا للقاضي أبي بكر، حيث ادعى أن الشارع إنما استعمل الألفاظ في المعاني التي وضعت لها من جهة اللغة، وغاية ما في الأمر أن الشارع زاد شروطا على المعاني التي ذكرها أهل اللغة، فالشارع تصرف في الشرع لا في الشرط لا في الوضع. الشارع تصرف في الشرط لا في الوضع. حاصل مذهب القاضي كما سيتبين أن لفظ الصلاة ما زال مستعملا في الدعاء كما كان عند أهل اللغة، لكن أهل اللغة يطلقون لفظ الصلاة على الدعاء ولا يشترطون في هذا الدعاء شروطا، والشارع يطلق لفظ الصلاة في معنى الدعاء ويشترط فيه شروطا، أن يكون من قيام وركوع وسجود وطهارة وستر عورة، كده واضح؟ فهو لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الشرط. خلافا للقاضي أبي بكر، حيث أنكر الحقائق الشرعية وادعى أن ألفاظ الشارع مستعملة في المعاني اللغوية مع زيادة شروط زائدة على الوضع. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا، كلمة أيضا عندي فيها محل مشكلة شوي. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية تمام أيضا، وهي ما أنا أقرأ الآن تعريف الحقيقة الدينية، وأريدك أنت أن توقع على أحد القسمين للحقيقة الشرعية، وهي ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو يعلمون لفظه ولا يعلمون معناه، أو لا يعلمون لا اللفظ ولا المعنى. هذا يصدق على إيه؟ على أحد أقسام الحقيقة الشرعية، والتي اصطلحنا عليه بأنها إيه؟ مبتدأة الوضع، مبتدأة الإيه؟ الوضع. كده واضح؟ وهي ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما. الشرع في الحاشية بيقول الظاهر أن الحقائق الدينية اللي هي زي الإيمان والكفر التي تتعلق بأصول الدين هي من القسم الثاني. هو ذكر ثلاثة أقسام: لا يعلم أهل اللغة لفظه ويعلمون معناه، أو يعلمون معناه دون لفظه، أو لا يعلمون كلا اللفظ والمعنى. الظاهر أن الألفاظ الدينية كالإيمان والكفر من قبيل ما علم العرب لفظه دون معناه. هذا المذهب الأول لا يعني يثبت دينية؟ لا، على ما فسره هو يثبت الدينية. على ما فسره هو؟ على ما فسره السعد يثبت الدينية. لا، أنا أقصد العدد. الإيه؟ على ما فسره العدد. هو المفروض الشرح المحشي يشرح كلام الشارح. هو المحشي فهم من كلام الشارح أن المذهب الأول عندما قال العظم الحقائق الشرعية واقعة، ماذا أرد بالحقائق الشرعية؟ ما كان منقولا وما كان مبتدأ. ما هي فيلم أيضا مشكلة بالنسبة لي تمام؟ مشكلة. وبرضه عندما تستكمل المسألة، عندما تستكمل المسألة ستضطر إلى أن تفسر كلام العضد بما فسره بالسعد عشان يتفق آخر كلامي مع مش قلت لك ظاهر الكلام يعطي معنى وما فسره السعد يعطي معنى تمام. يعني عندما تقول زيد جاء بالمال وعمر جاء بالطعام أيضا، يبقى جاء بالمال والطعام، يعني قصدي كلمة أيضا تفيد كلمة إيه؟ أنه موافق للأول وزيادة، موافق للأول وزيادة، بس الأمر لا يسير هكذا، لا يسير إيه هكذا. على كل خلينا مع تفسير السعد. ما هي الحقائق الشرعية؟ قال لي لفظ استعمله الشارع في معنى لم يستعمله فيه أهل اللغة، إما لعلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أو لا لعلاقة. فإن كان لعلاقة فهو المنقول، وإن كان لا لعلاقة فهو مبتدأ الوضع، مبتدأ الوضع. طيب، ثم فسر الدينية بلفظ يتفق مع إيه؟ مع ما كان مبتدأ أو مبتدأ الوضع، ما كان مبتدأ الوضع. طيب، الواقع منهما، هل العرب لا تعرف اللفظ وتعرف المعنى، أم تعرف اللفظ دون المعنى؟ تعرف اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، ولا لا تعرف كليهما؟ قال لي الواقع أو الظاهر أن العرب كانت تعرف اللفظ لكن لا تعرف المعنى. العرب تعرف لفظ الإيمان، العرب تعرف لفظ الإيه؟ الإيمان، وتعرف لفظ الكفر، لكن لا تعرف خصوص المعنى الذي أراده الشارع. طيب، وزعموا أي المعتزلة أن أسماء الذوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر كذلك دون أسماء الأفعال كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي. الحاصل عندي أنهم على هذا التقسيم، الأسماء ثلاثة، الأسماء التي استعملها الشارع ثلاثة: أسماء الذوات وأسماء الأفعال، أسماء الذوات وأسماء الأفعال. وأسماء الذوات تنقسم عندي إلى قسمين: أسماء لذوات الصفات دون الموصوفين، وأسماء للصفات مع الموصوفين، يعني بدون الموصوفين ومع الموصوفين. يبقى هنوصل الأول بالإيه؟ بالإيمان والكفر. أسماء للإيه؟ للصفات دون المتصف بها، أسماء للصفات دون المتصف بها الإيمان والكفر، وأسماء للصفات مع المتصف بها اللي هو المؤمن والكافر. فقالوا أسماء الصفات، أسماء الصفات، أسماء الذوات الدل على الصفات دون الموصوف، على الصفة دون الموصوف، أو الدل على الصفة مع الموصوف، كلاهما تمام. قالوا أن هذا إيه؟ هذا قالوا وزعموا أن أسماء الذوات في المؤمن الكافر والإيمان والكفر كذلك. كذلك يعني إيه؟ يعني واقعة دون أسماء الأفعال، يعني أثبتوا الدينية دون الشرعية. تعرف كده مثلا بالمعتزلة دون أسماء الأفعال. طيب أسماء الأفعال هو الاسم الموضوع بإزاء فعل كالصلاة والصيام، سواء دل على الفعل مجردا عن فاعله أو دل على الفعل مع فاعله. يبقى ما دل على الفعل دون فاعله كلفظ الصلاة والزكاة، وما دل على الفعل مع فاعله كالمصلي والمزكي. تمام؟ فيظهر لنا من هذا أن القسم الثاني يقع على الفرعية والقسم الأول يقع على الدينية. فكأن مذهب المعتزلة أنهم أثبتوا الحقيقة الدينية دون الشرعية، الحقيقة الدينية دون الشرعية. أقصد بالشرعية الفرعية، أقصد بالشرعية الإيه؟ الفرعية. يبقى هم أثبتوا الدينية للفرعية. هذا ما يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله، هذا ما يؤخذ من كلام الشارح رحمه الله، أن المعتزلة أثبتوا الدينية لا الشرعية، وزعموا أن أسماء الذوات التي تقع على استأذنكم. طيب على كل، لو نتوقف هنا ونستأذنكم من جديد إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.